من خلف قضبان الألم من خلف قضبان الألم والحزن في صدر احتدم والليل أسدل ستره والقيد يرزح في القدم من خلف قضبان الألم والحزن في الصدر احتدم والليل أسدل ستره والقيد يرزح في القدم من خلف قضبان الألم والحزن في الصدر احتدم والليل أسدل ستره والقيد يرزح في القدم من خلف قضبان الناس هنا باعوا كل شيء إلا دينهم تخلوا عن كل شيء إلا شرفهم وعزتهم رفعوا رؤوسهم ولم يذلوا لأحد إلا بين يدي رب العالمين أحدهم هدم بيته قتل أطفاله أسرت زوجته من خلف قضبان الألم والحزن في الصدر احتدم والليل أسدل ستره والقيد يرزح في القدم من خلف قضبان الألم والحزن في الصدر احتدم والليل أسدل ستره والقيد يرزح في القدم ألف السكون وصمته وأنين قلب مضطرب طافت به الذكرى فما ألفت سوى الدمع انسجم ناجاه صمت الليل يا ليثا نصورا قد كلم ما باله انقطع الزئير فلم تناجيه القمم ما بالها ارتقمت لي حكى وانثنى السيد العارم ما بالها ارتسمت على عينيك آيات السقم ما بالها ارتقمت لي حكى وانثنى السيد العارم ما بالها ارتسمت على عينيك آيات السقم قد كنت سيفا مصلة مسمارا نحته يد السأل قد كنت شهما غاضبا أنف المذلة في النعم تمضي تنير لنا الطريق مجاهدا ليل السحم ساها بهول عتادهم فلكم أغار وكم غنم قل لي بربك ما الذي أرداك في بحر النقم أو أنت من تقف الدنا حقدا عليه ويبتسم قل لي بربك ما الذي أرداك في بحر النقم أو أنت من تقف الدنا حقدا عليه ويبتسم. فأجابه صوت الأنين وحشر جات لغة الكلم. هذا هو الليث المكبل في سرادي بالظلم. هذا الذي عاف المناب لأجل ثكلى لم تنم. هذا الذي ألقى عصا الترحال رهلا للحمم. هذا الذي يفدي الجهاد فداه روح ودم. والآن وأسفي عليه غريق بحر ملتطم. لم ينبري أحد له لم يفتدوه أولو الشيم. تركوه في ظلماته والليل بالكيد اذلهم. هجروه ما سلوا له سيفا نكاية ينتقم. لكنه رغم القيود ورغم آلاف التهم سيظل ينبض عزة من خلف قضبان الألم. سيظل ينبض عزة من خلف قضبان الألم.